بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الخمسون من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العزمي. يقول الشيخ حفظه الله: قصة إسلام علي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان والترمذي بسند حسن عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال: جاءت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى كنت في أقصى الأرض مما يلي الروم، فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له، قالت عمتي: يا رسول الله، نأى الوافد وانقطع الوالد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وافدك؟ قالت علي بن حاتم. قال صلى الله عليه وسلم: الذي فر من الله ورسوله. قالت: فمن علي. قالت: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: سلي حملان. فسألته فأمر لها. قالت: فانطلقت حتى أتيت عليا وقلت له: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فأتيه، أي أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم راغبا أو راهبا. فقال: أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال علي: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدمت المدينة استشرف لي الناس وقالوا: جاء عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي: عدي بن حاتم، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟ يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. ثلاثة. قلت: إني على دين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أعلم دينك منك. فقلت: أنت أعلم ديني مني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مربع قومك؟ قلت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال عدي: فلم يعد أن قالها فتضعضعت لذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول: إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له، فقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت: لم أرها، فقد سمعت بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده ليتمنى الله هذا الأمر حتى تخرج ضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولا يفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. فقال عدي: كسرى ابن هرمز؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، كسرى ابن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فاتح كنوز كسرى ابن هرمز، والذي نفسي بيده لا تكون النثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. حديث ضعيف. روى الترمذي في جامعه بسند ضعيف عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين، ليس بمعروف في الحديث. سؤال عدي رضي الله عن أبيه. ثم إن عدي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه حاتم الطائي المعروف بالكرم، فقال: يا رسول الله، إن أبي كان يطيع المساكين ويعتق الرقاب، فهل له في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر، وفي رواية فأصابه. شيء من فضائل عدي بن حاتم رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك في خلافته في وفد، فجعل يدعو رجلا رجلا ويسميهم، فقلت: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. فقال عدي: فلا أبالي إذا. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لي: إن أول صدقة بيضت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه أصحابه صدقة طيء، جئت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 4. قدوم وفد طيء. قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء، وذلك في السنة 9 للهجرة، وكانوا 15 رجلا، فيهم قبيصة بن الأسود وقعين بن خليف، ورأسهم وسيدهم زيد الخيل بن مهلهل من بني لبان. وكان شاعر خطيبا بليغا جوادا، فدخلوا المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأناخوا رواحلهم بفناء المسجد، ثم دخلوا فدنوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم الإسلام فأسلموا وحسن إسلامهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد الخيل: من أنت؟ قال: أنا زيد الخيل بن مهلهل. فقال لا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لرجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما كان فيه. ثم سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. ثم أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كل رجل منهم بخمس أواق فضة، ثم انصرفوا إلى بلادهم. 5. وفد بجيلة وأحمس. قادم جرير ابن عبد الله البجلي المدينة رضي الله عنه، ومعه من قومه 150 رجلا. فلما دنا من المدينة عرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فأخذ الناس كل رجل كل رجل فأخذ الناس كل رجل يرجو أن يكون من أهل بيته. فإذا هم بجرير رضي الله عنه قد طلع من الثانية على راحلته ومعه قومه. قال جرير: فأنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق. فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. فأخبره ما قال. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلمت عليه، فبسط لي داءه وقال: على هذا يا جرير فقعد. والتفت إلى أصحابه فقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. ثم أسلم جرير هو وقومه، وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال جرير رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رأني إلا تبسم في وجهه. أهمية أحاديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. تكمل أهمية أحاديث جرير رضي الله عنه بأن إسلامه كان متأخرا، فيكون فعله صلى الله عليه وسلم مقدما على غيره من الصحابة. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن همه من قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل لو تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم. فكان أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعجبهم هذا الحديث، لأن إسلام جرير كانت بعد نزول المائدة. خبر منكر. قلت: وقع في شرح مشكل أثار الطحاوي قول جرير رضي الله عنه: أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما. وقال إبراهيم: وأسلم جرير إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ليلة. وهذا الخبر أسناده صحيح لكنه مردود لما في متنه من نكارة. قال الطحاوي: بعد أن ورد هذا الخبر، وهذا عندنا حديث منكر. قال حافظ الفتح: اختلف في إسلام جرير رضي الله عنه، والصحيح أنه أسلم في سنة الوفود 90. ووهم من قال إنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: استنصت الناس في حجة الوداع، وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. 6. وفد الأحمسيين. وقدم قيس ابن عزرة الأحمسي في 250 رجلا من أحمس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ فقالوا: نحن أحمس. فقالوا: نحن أحمس الله. وكان يقال لهم ذلك في الجاهلية. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنتم اليوم لله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطي ركب بجيلة وابدأ بالأحمسيين. ففعل. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن طارق بن شهاب قال: قدم وفد بجيلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكسوا البجليين وابدأوا بالأحمسيين. قال: فتخلف رجل من قيس قال: حتى أنظر ما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 مرات، اللهم صل عليهم أو اللهم بارك فيهم. هدم ذي الخلصة. ذو الخلصة هو بيت فيه صنب باليمن لدوس وخثعم وبجيلة، ومن كان ببلاده من العرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال جرير رضي الله عنه: بلى. فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء وانطلق في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل. قال جرير رضي الله عنه: وكنت لا أثبت على الخيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. فانطلق جرير رضي الله عنه ومعه أصحابه حتى أتى ذي الخلصة فحرقها بالنار وكسرها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أحمس يكنى أبا أرطى حصين بن ربيعة ليبشره بهدمها. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وما لبث جرير رضي الله عنه أن رجع فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأحمس. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد: 1- مشروعية إزالة ما يفتتن به الناس من بناء وغيره، سواء كان إنسانا أو حيوانا أو جمادا. 2- وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم. 3- وفيه الاستمالة بالدعاء. 4- وفيه الثناء والبشارة في الفتوح. 5- وفيه فضل ركوب الخيل في الحرب. 6- وفيه قبول خبر الواحد. 7- وفيه مبالغة في نكاية العدو. 8- وفيه مناقب لجرير رضي الله عنه ولقومه. 9- وفيه بركة يد النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه، وأنه كان يدعو وترا وقد يجاوز 3. 10- وفيه تخصيص لعموم قول أنس: كان إذا دعا دعا 3 فيحمل على الغالب، وكأن الزيادة لمعنى اقتضى ذلك، وهو ظاهر في أحمس لما اعتمدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام، ولا سيما مع القوم الذين هم منهم. 7- وفد خثعم. وبعدما هدم جرير بن عبد الله المجلي رضي الله عنه ذا الخلصة وقتل من قتل من خثعم، قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد منهم فيهم أنس بن مدرك وحسين بن مشمت، فقالوا: آمنا بالله ورسوله وما جاء من عند الله، وبايعوه بيعة الإسلام. ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب لنا كتابا نتبع ما فيه. فكتب لهم كتابا شهد عليه جرير رضي الله عنه ومن حضر. وفاة النجاشي رضي الله عنه وفضله. وفي رجب من السنة 9 للهجرة توفي أصحمة النجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وخرج بهم فصلى عليه صلاة الغائب، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى على غائب سواه، وسبب ذلك أنه مات بين قوم نصارى ولم يكن عنده من يصلي عليه، لأن الصحابة كانوا مهاجرين عنده، خرجوا من عنده مهاجرين إلى المدينة عام خيبر كما تقدم ذكر ذلك. روى الشيخان في صحيحه مع أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. وأخرج الشيخان في صحيحه مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وروى الشيخان في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فصفنا وراءه، فكنت في الصف الثاني أو الثالث. وروى أبو داود في سننه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال على قبره نور. وقد تكلمنا بشيء عن النجاشي رضي الله عنه عند ذكر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي ملك الحبشة فراجعه. 8- وفد عبد القيس. عبد القيس قبيلة كبيرة ينتمون إلى ربيعة، وكانوا يسكنون البحرين ويدير بعضهم بالنصرانية، وكانت لهذه القبيلة وفادتان: الوفادة الأولى وكانت 5 من الهجرة أو قبلها، وكان عدد الوفد 13 رجلا، وفيها سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الأجربة، وكان فيهم المنذر بن عائذ وهو أشد عبد القيس. روى الشيخان في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإننا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام. ف فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن تجربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربعة. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربعة، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. قال الحافظ الفتح ومعنى النهي عن الانتباد في هذه الأوعية بخصوصها لأنه يسرع فيها الإسكار، فربما شرب منها من لا يشعر بذلك، وكان هذا التحريم في الشراب من هذه الأسقية صدر الإسلام، ثم صار منسوخا بحديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده، ولفظه كنت نهيتكم عن ثلاث وذكر ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأسقية فاشربوا ولا تشربوا حراما، وفي رواية ولا تشربوا مسكرا حراما. أدلة على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس. واحد، في هذا الحديث دليل على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. ثلاثة، ومن الأدلة كذلك على تقدم إسلام قبيلة عبد القيس ما رواه ابن حبان في صحيحه بسند حسن، وصح ابن حبان عن أشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس، وهذه كانت في الوفادة الثانية التي كانت في عام الوفود سنة 90 للهجرة. فلما قدموا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخمة. الوفادة الثانية، وأما الوفادة الثانية فكانت في عام الوفود من العام 9 الهجري. قادم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 24 رجلا من بني عبد القيس، فيهم رجال الوفادة الأولى وآخرون منهم الجارود بن عمرو العبدي. فقد أخرج ابن حبان في صحيح بسند حسن وصح ابن حبان عن الأشج العصري رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رفقة من عبد القيس ليزوره فأقبلوا. فلما قدموا رفع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأنهقوا ركابهم، فابتدر القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم، وأقام العصري فعقل ركائب أصحابه وبعيره، ثم أخرج ثيابه من عيبته وذلك بعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. قال ما هما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلم والأنا. فقال الأشاج رضي الله عنه شيء جبلت عليه أو شيء أتخلقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل جبلت عليه. قال الحمد لله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر عبد القيس ما لأرى وجوهكم قد تغيرت؟ قالوا يا نبي الله نحن بأرض وخيمة، كنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا، فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الظروف لا تحل ولا تحرم، ولكن كل مسكر حرام، وليس أن تحبسوا فتشربوا حتى إذا امتلأت العروق تناحرتم. فأثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج. وكان الجارود بن المعلى العبدي رضي الله عنه نصرانيا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد إني كنت على دين وإني تارك ديني لدينك فتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أنا ضامن لذلك، إن الذي أدعوك إليه خير من الذي كنت عليه، فأسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا لقبيلة عبد القيس، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لعبد القيس إذا أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين، إذ بعض قومنا لا يسلمون حتى يخزوا ويوتروا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أهل المشرق عبد القيس. صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر، وانشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد عبد القيس حتى فاتته ركعتا سنة الظهر فما صلىها إلا بعد صلاة العصر. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما أي عن الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر

فالصواب أن قدوم ضمام كان في سنة 9 وبه جزم ابن إسحاق في السيرة وأبو عبيدة وغيرهما. هجر الرسول صلى الله عليه وسلم أزواجه. وفي السنة 9 الهجرة وقبل غزوة تبوك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه وآل منهن شهرا، فاعتزل عنهن في مشروبة الله. سبب هذا الهجر اختلف في السبب الذي من أجله هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتوصيت أنا وحفصة أن أياتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أرد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد أن توجد منه ريح كريهة، فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود لك. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله تعالى إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا. سبب آخر. وروى الحاكم في المستدرك بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدي لي لحم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدي منه لزينب فأهديت لها فردته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيديها فزدتها فردته، فقال صلى الله عليه وسلم أقسمت عليك إلا زدتها فزدتها فردته. قالت عائشة رضي الله عنها فدخلتني غيرة فقلت لقد أهانتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت وهي أهون على الله من أن يهينني من كن أحد، أقسم لا أدخل عليكن شهرا. قالت عائشة رضي الله عنها فغاب عنا 29، ثم دخل علينا مساء 30، فقلت كنت حلفت أن لا تدخل شهرا، فقال صلى الله عليه وسلم شهر هكذا وشهر هكذا، وفرق بين كفيه وأمسك في ثالثة الإبهام. سبب آخر. وروى الحاكم في المستدرك والنسائي في السنن الكبرى بسند صحيح على أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. قال الحافظ الفتح يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سبب لاعتزالهن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر مجيبه منهن صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. أحداث القصة. وأما أحداث قصة هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما وغيرهما وفيما يلي تفصيل الحادثة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قاموا تغلبهم نساؤهم فطافق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فرجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت ولم تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعن، وإلا إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال عمر فأفزعني ذلك، فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن، ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة فقلت أي حفصة أتغضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم، فقلت قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقربتي منها فكلمتها، فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال عمر فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وندمت على كلامي لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكنا قد تحدثنا أن غسلتنا على الخيل لتغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فرجع علينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أثم هو؟ ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم، قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقلت خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، فجمعت عليه ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم،

أن شدة الوطأة على النساء مذموم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم وترك سيرة قومه. وفيه تأديب الرجل ابنته وقربته بالقول لأجل إصلاحها لزوجها. ثلاثة، وفيه جواز ضرب الباب ودقه إذا لم يستمع الداخل بغير ذلك. أربعة، وفيه دخول الآباء على البنات ولو كان بغير إذن الزوج. خمسة، وفيه التنقيب عن أحوالهن لا سيما ما يتعلق بالمتزوجات. ستة، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم والضبط بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبعة، وفيه أن طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لأمر معاشه وحال أهله. ثمانية، وفيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصف عما يقع منهن من زلل في حق المرء دون ما يكون من حق الله تعالى. تسعة، وفيه جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع من يدخل إليه بغير إذنه. عشرة، وفيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام وأفضل في بعض الأحيين، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أمر غلامه برد عمر رضي الله عنه لم يجوز لعمر العود إلى الاستئذان مرة أخرى بعدها، فلما سكت فهم عمر رضي الله عنه من ذلك أنه لم يؤثر رده مطلقا. وفيه أن الحاجب إذا علم منع الإذن بسكوت المحجوب لم يأذن. الثالث عشرة، وفيه مشروعية الاستئذان على رسول الله. الثالث عشر، وفيه مشروعية الاستئذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. الرابع عشر، وفيه جواز تكرار الاستئذان لمن لم يؤذن له إذا رجع حصول الإذن وأن لا يتجاوز به ثلاث مرات. الخامس عشر، وفيه أن المرأة إذا رأى صاحبه مهموما استحب له أن يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه، لقول عمر لا أقول أن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكون ذلك بعد استئذان الكبير في ذلك كما فعل عمر رضي الله عنه. السادس عشر، وفيه تذكير الحالف بيمينه إذا وقع منه ما ظاهره نسيانها لا سيما ممن له تعلق بذلك، لأن عائشة خاشية أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي مقدار ما حلف عليه وهو شهر، والشهر ثلاثون يوما أو تسعة وعشرون يوما، فأعلمها أن الشهر استهل، فإن الذي كان الحلف وقع فيه جاء 29 يوما. السابع عشر، وفيه سكن الغرفة ذات الدرج واتخاذ الخزانة لأثاث البيت والأمتعة. الثامن عشر، وفيه التنهب في مجلس العلم إذا لم تتيسر المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. التاسع عشر، وفيه قبول خبر الواحد ولو كان الآخذ فاضلا والمأخوذ عنه مفضولا. العشرون، وفيه رواية الكبير عن الصغير. الواحد والعشرين، وفيه أن الأخبار التي تشاع ولو كثر ناقلوها أي لم يكن مرجوعها إلى أمر حسي من مشاهدة أو سماع لا تستلزم الصدق، فإن جزم الأنصاري في رواية بوقوع التضريق وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر رضي الله عنه عند المنبر بذلك محمول على أنهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فظن لكونه لم تجري عادته بذلك أنه طلقهن فأشاع أنه طلقهن فشاع ذلك فتحدث الناس به. الثاني والعشرين، وفيه ما كان الصحابة عليه من محبة الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت، واهتمامهم بما يهتم له لإطلاق الأنصارية اعتزاله نساءه الذي أشعر عنده بأنه طلقهن المقتضي وقوع غمه بذلك أعظم من طرق ملك الشام الغساني بجيوشه المدينة لغزو من بها. الثالث والعشرين، وفيه أن الغضب والحزن يحمل الرجل الوقور على ترك التألي المألوف منه لقبر عمر رضي الله عنه ثم غلبني على ما أجد ثلاث مرات. الرابع والعشرين، وفيه شدة الفزع والجزع للأمور المهمة. الخامس والعشرين، وفيه جواز نظر الإنسان إلى نواحي بيت صاحبه وما فيه إذا علم أنه لا يكره ذلك، وبهذا يجمع بين ما وقع لعمر رضي الله عنه وبين ما ورد من النهي عن فضول النظر. السادس والعشرين، وفيه كراهة سخط النعمة واحتقار ما أنعم الله به ولو كان قليلا، والاستغفار من وقوع ذلك وطلب الاستغفار من أهل الفضل وإيثار القناعة وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الفانية. السابع والعشرين، وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.